ما وصانا ربنا موسى لو نقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكسر غلابة في ناس كتير أوي محتاجة نضحك بيهم وبدموع عينيهم إلو أنت بس وربنا يقبلك الحاجة عايز طول الشهر ده نلم كمل العيلة نقبل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا والعارفين بعد رمضان نفضل زي ما احنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم. ويعني احنا المفروض رمضان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتكم من النار، والمفروض ان الحلقه دي خلاص في اواخر ايام الرحمه، والواحد كده بيبقى حاسس في الايام دي ان اذا كان اوله رحمه يعني تتنزل فيه رحمات خاصه، رحمات غاليه من الله سبحانه وتعالى، فالواحد كده عايز يمسك في الرحمات دي بايديه واسنانه، وحلقة النهاردة تساعد على كده. طبعا انت متخيل احنا هنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن الام النهاردة، واحنا الحقيقة مش بنتكلم عن مطلوب ايه للام، دي في حلقات تانية، لكن احنا النهاردة اساسا بنقول قد ايه هي غالية امي وامك. ومفيش حد فينا حتى الامهات اللي هو الحلقة النهاردة كل الحاضرين فيها امهات، الا طول ما انا هتكلم انا شخصيا طول ما انا بحكي الحلقة دي ذاكرتي مع امي، وبطلب من كل واحد بيسمعني النهارده تكون ذاكرته مع امه ويعيش مع امه. الحلقه دي مش حلقه طلبات، مش لو سمحتوا يا جماعه عايزين نعمل 1 2 3 4 يا امهات لازم تغيروا كذا وكذا وكذا. طبعا لازم يعني هنلمس الحاجات دي ونخبط كده يعني نقول للامهات لازم تعملوا كذا، لكن مش ده الاصل. اصل حلقه النهارده انت غاليه، انت عظيمه، انت حبيبه الى الله يوم ما كسبت لقب أم. انت بقيت عند ربنا في مقام عالي قوي بمجرد هذا اللقب، انا أم. والحلقة بتقول كده. ممكن تسموا الحلقة دي شهادة تقدير، تبقى كلمة قليلة يعني عيب يعني ممكن تسموها اعتراف بالحق، ممكن تسموها بحبك يا أمي. في أوائل الحلقات أنا كنت بقول حاجة مهمة، بقول إن في مشاكل شديدة قوي مستعصية في حياتنا، وكل واحد بيمر بمشاكل شديدة في حياته، وكل واحد عنده تجربة أسرية فيها مشاكل ومش عارف مين متخانق مع مين، وكنا فاكرين إن البرنامج ده جاي يحل المشاكل ده مش دور البرنامج ده. البرنامج ده جاي بيعمل إيه؟ جاي بيتفق على المبادئ السهلة والبسيطة لكن المهمة والأساسية والعميقة ان نتحرك بيها عشان نحل مشاكلنا. البرنامج ده بيقول تيجي نتفق على المبادئ دي، لو اتفقنا عليها نقدر في المستقبل نحل مشاكلنا. فكان مبدا النهارده كبير قوي، امك غاليه. ده انت ممكن بسبب المبدا بتاع النهارده ده ان امي غاليه، فيبقى كلمه امي تحل مشكله بين اخين، ويبقى كلمه امي تحل مشكله بين زوجين، ويبقى كلمه امي اصلها غاليه قوي قوي. ده هدف حلقه النهارده. اول ما ابدا معاك اقول لك تيجي نوصف حنان الام عامله ازاي، يعني تيجي نعيش كده حاله رومانسيه نعيش فيها مع حنان امي وامك، ونوصفه كده ونتخيله ونعيش معاه. يعني لو سالتك ايه اعظم لقب واقوى لقب اعطي لحد في التاريخ بعد الانبياء، ايه اعظم لقب؟ لقب جنرال مثلا، ولا لقب قائد، ولا زعيم، ولا جد، ولا اب، ولا دكتور، ولا مهندس، ولا حنة، ولا ابن، ولا قبطان، ولا ام. حط كده كل الالقاب، حط كل القاب الدنيا، وحط ام، وشوف ايه اغلى لقب في حياه البشر. طب ايه اغلى لقب في دول عند ربنا بعد الانبياء؟ لقب كده سرى عبر التاريخ، يعني دكتور بقالها كام سنه، مهندس بقالها كام سنه، قبطان، قائد، زعيم. طب مين الاسم الاغلى؟ مين اللقب الاغلى؟ طب بلاش دي، اقول لك حاجه تانيه تحسسك امك دي مين هي امك، وتحسسك هي ايه عند ربنا. اسم من اسماء الله الحسنى، احنا السنه اللي فاتت كنا بنتكلم في باسم كنحل، اسم من اسماء الله الحسنى. الاسم دون غالي قوي على ربنا، والاسم دون غالي قوي علينا، ولولا الاسم ده نهلك ونضيع وتنتهي حياتنا نهايه سيئه دنيا واخره. والاسم ده مفيش صوره من صور القران الا وابتدت بيه، خلاص كده جبنا. الرحمن الرحيم، صح؟ الاسم ده اللي احنا بنحبه قوي وحياتنا وعدم هلاكنا مرتبط بيه، يقوم ربنا سبحانه وتعالى عشان تحس بالاسم ده يجسده لك في الدنيا بالام. فربنا لما خلق الرحمه خلقها 100 جزء، انزل منها الى الارض جزء واحد، وادخر عنده الى يوم القيامه 99 جزء. فاذا كان يوم القيامه ضم الله هذه الرحمه الى 99 ثم بسطها على خلقه. عمرك تخيلت طب ال 99 رحمه دول عباره عن ايه؟ يعني احنا طب الرحمه اللي في الدنيا دي اللي كل الخلائق وكل الدنيا بتترحم بيها من الجزء ده، طب وبقيه ال 99 عباره عن ايه؟ عايز تتخيل ال 99؟ طب عايز تتخيل الواحد عباره عن ايه؟ بص على امك، نموذج رحمه ربنا اللي جسده لنا في حد قريب ليك قوي تعرف بيه رحمه ربنا، شوف امك بص عليها. والنبي يقول لك الحكايه دي، يشوف ام شايلة ابنها وماشية في الدنيا حظ، فماشية عمالة تيجي عليه وتحاسب عليه والخير يأذيها، بس هي عشان الولد رضيع فعمالة تحاسب عليه. فيبص عليها كده النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: أترون هذه الأم تلقي لولدها إلى النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فالله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. كأن ربنا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك نموذج تجسيد الرحمة أمك. عايز تتعلم الرحمة بص على أمك وشوفها وراجع. عايز تفتكر عايز تتخيل ال 99 جزء من الرحمة، شوف أمك عملت معاك إيه يوم ما اتولدت. وأنت يمكن ذهنك يقرب شوية شوية رحمة ربنا قد إيه. أنا من هنا عايز أطلع بحاجة ثانية خطيرة جدا. أنت يوم ما بقيتي أم بقيتي دالة على رحمة ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده رضا عنك، عشان كده دعائك مستجاب. انت دعائك لابنك ما حدش يقدر يدعي لابنك وتفتح له ابواب السماء زي ايديك انت ولسانك انت، لان انت اصلا تكسيب رحمه ربنا في الارض. انت نموذج الجزء من ال 100 جزء اللي ربنا نزلهم للارض. يوم ما حملتي وخلفتي واكتسبتي كلمه ام بقيتي غاليه على الله سبحانه وتعالى، وبقيتي نموذج بيعرض رحمة ربنا في الأرض. وبالتالي يا شباب، وانت في رمضان أوله رحمة، عايز تتخيل رحمة ربنا دي قد إيه؟ روح امسك إيد أمك، لأن وانت بتمسك إيدها هتنزل رحمة على قلبك. في حاجة هتحصل، في كهرباء ستسري في قلبك وفي عقلك وفي وجدانك وفي عاطفتك، فيها سعادة ان في رحمات من ربنا تنزلت، لان هي دي نموذج الرحمه. الست دي تعرف بيها رحمه ربنا. يعني يا جماعه ربنا خلق حاجات كتيره قوي تشوف بيها رحمته. الشمس من رحمه ربنا، والميه والهواء من رحمه ربنا، كل دي من رحمات ربنا، لكنها رحمات صامته ظاهره شايفينها ومن اثار رحمه ربنا، لكنها صامته. لكنه خلق حاجه قريبه من كل واحد فينا، مشى معاك ليل ونهار، تعرف بيها رحمته بشكل متكلم مش بشكل صامت. الشمس صامته والهواء صامت والميه صامته، لكن عايز تشوف رحمه ربنا لازقه فيك وبتتحرك فيك امك. وحاجه غريبه قوي يا جماعه، سبحانه وتعالى يجهز الأم إن هي تكون أم وتقوم بمهام الرجالة يستغربوا هي بتعمل حاجات إزاي. يعني مهمة الأمومة الحنان اللي ربنا ادهولها دون علشان تجسد رحمة ربنا سبحانه وتعالى اتحول معاها لحاجات ما يقدرش حد يتصور ان هو بيعملها. يعني حضرتك يوم ما حملتي اصلا مين يتخيل لمجرد التخيل ان حد جوه بطني ياخد من لحمي ودمي ومن الاملاح بتاعتي والكالسيوم والوا وا وا وا ويتغذى عليها وقبلت مش عايزه. مين ازاي جات الرحمة دي ان انا موافقة يتاخد من جسمي ويتاخد من دمي انا موافقة ومبسوطة. جات منين دي؟ دي من الرحمة. مش بقولك انت نموذج الرحمة. فمن اول ما قبلتي ان انت تبقيش قادرة وتسع تصحو من الالام وا وا وا وا وا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقولك عند اول طلقة يغفر لها ذنوبها. اول طلقة في الولادة مغفرة ذنوب. تخيلي واحدة جاية ذنوب قد ايه وهي بتكتسب لقب ام اللحظات الاولى يغفر لها لانها نموذج للرحمة. وتتخيلي تبص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير عجيب لكلمة ام. النبي صلى الله عليه وسلم يقولك انا ببقى داخل الصلاة ناوي اطول في الصلاة. الصلاة جميلة وناوي اطول فيها فاسمع بكاء الصبي. امه جاية المسجد وعيط منها وهي في المسجد. سأتجوب في صلاتي أفرع في صلاتي رحمة بها من وجد قلبها علي. لأن أنا حاسس قد إيه قلبها مشغول علي. تحس إن في الدين عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير كبير قد إيه مشاعر الأم دي غالية وقد إيه إحساس الأم ده غالي. عارفين قصة سيدنا سليمان لما لقى اثنين ستات والاثنين ستات معاهم طفلين رضيعين فدي ديب فأكل واحد منهم فبقى طبعا بكاء وبعد كده قالت واحدة فيهم قالت لها لا لا ده ابني والتانية قالت لها لا ده ابني الديب كان ابنك فاختلفوا. فراحوا لسيدنا داوود فحكم للكبيرة ان ده ابنها. فسيدنا سليمان معدي فقال لهم ايه الحكاية فقالوا له اللي حصل فقال لهم لا لا لا مفيش مشكلة احنا نجيب سكين ونقسم الولد نصين وكل واحدة تاخد نص هاتوا سكين بسرعة. فواحدة قالت ايه على طول لا يرحمك الله ارحمني يرحمك الله هو ابنها انا كذابة ده ابنها. فقال هو ابني. سيدنا سليمان عارف ان العاطفة دي اللي تطلع كده دي الام. يعني اكتشف القضية بالبحث عن عاطفة ابحث عن عاطفة الام تعرف الحق فين. فحكم دي بالصغرى مش بالكبرى ويقول القرآن فيها وينزل القرآن يقول فيها. ففهمناها سليمان عارف حقيقة عاطفة الام فهم القضية من خلال فهم عاطفة الأم. انت غالية أي. ولذلك على تربية ولادك يقول لك النبي لها أجر الصائم القائم الذي لا يفطر. يعني بقى السيل والتغيير والرضاعة والعياط والصحيان الساعتين بالليل وثلاثة بالليل وخمسة الصبح ووصل الليل وبالنهار كل لقطة من دول كل لقطة في معاملة ابنك لها أجر الصائم القائم. صايمة طول النهار قايمة طول الليل. بقالك كده كم سنة ها عندك كم ولد؟ ست عيال ولا ثلاث عيال ولا ولدين؟ كل واحد فيهم خف القصة دي قد ايه سنتين ثلاثة احسني بقى اضربي اقعدي بقى اعملي ضربية كده ها كام ولد كل واحد كم سنة قعدت عليه تعبت عليه كده اضربي في عددهم شوفي أجر صائم قائم. يبقى قمت كام يوم ما فطرتيش وقمت كام ليلة ما ايه ما نمتيش قائمة الليل وانت شايلة بتربي حاجة حطها في حتة انت كبيرة قوي. فاذا كانت الام بعبادتها سبق اجر الصائم القائم الام برعايتها لابنها سبق ثواب الصائم القائم. فليجتهد العباد ما شاءوا وليقوموا وليصوموا. انت برعايتك لابنك ليك أجر الصائم القائم. مين يقدر يصوم ويقوم سنتين ثلاثة متواصل؟ انت برعايتك لابنك واخد أجر الصائم القائم. عايز نقول الشهر ده مين المسمل العينة نسأل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة. الأمومة دي مشهد الكتب السماوية تسجله. وع-

محدش يفتح بقه بالكلمة دي. ده الدافي أعظم وزي مش عايز أقول أعظم زي ندى لغدال. شفتوا المعنى؟ ولذلك يا بنات كلمة للبنات لازم تتقال وكلمة مهمة أوي أوي أوي. أنت ولدتي أم اوعي تستعاضي من فكرة الأمومة. الغرب ضحك عليكي لما قال لك أم إيه حجية وانطلاق و و و و وبعد كده والأم دي موجة قديمة انت حكيت زي حتة الأساس اللي موجودة في البيت. لا لا لا لا انت فانطلقي والبنات صدقوا. الغرب بيعاني من غلطة لأن الستات ما عادوش عايزين يخلفوا في الغرب مش عايزين يبقوا أمهات. فبدأ الغرب ينقلب وطلع كتاب اسمه موت الغرب. الفكرة اللي ضحكوا علينا بيها هم بيعانوا منها. ودلوقتي بقت الأفلام في أوروبا وفي أمريكا والمجلات يحبوا يطلعوا الممثلات المشهورات وهي حوامل حسن يقولوا للبنات طب احنا غلطنا في الماضي لا ارجعوا أم. شايفين الفكرة؟ ضحكوا عليكم يا بنات. يا بناتنا انت ولدتي أم وأكثر حاجة تفتخري بيها مش تبقى أم. اوعى يا بنات اوعى يا بنات تبوظوا الجوهرة اللي ربنا ادهالكوا ان انت هتكوني أم. ازاي ابوظها؟ بالصحوبية. الجواز العرفي وانت لسه في ثانوي ده علاقات حرام بانك تبوظي اللي يخليك تبقي أم. ده علاقات محرمة. اوعى يا بنات معقولة ربنا اداكي اعظم مهمة في الكون وانت علشان يضحك عليكي ومخي جاب؟ يا بنات ارجوكم يا امهات بلغوا البنات الفكرة بتاعت الحلقة دي فكرة النهاردة دي انت ولدتي ام انت غالية قوي انت بتقولي باعظم مهمة في الدنيا ارجوكي مثل اللي ضحكوا عليكي بيغيروا كلامهم دلوقتي. يا بنات فاهمين المعنى ده؟ المعنى ده غالي قوي قوي قوي قوي في الحلقة دي وارجوكم ما تسيبوهوش وارجوكم تنفذوه. وانت يا ستات اللي على وش الجواز يا بنات يا مخطوبة ومكتوب كتابهم اوعي تتنازلي عن فرحتك بالام. اوعي تقولي لا لا عايزه رعايه ولا عايزه كده ولا عايزه رضع ولا عايزه رضاعه. دي موضه قديمه ده مشهد الرضاعه ذكر في الكتب السماويه. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. انت ام انت ام وده اغلى حاجه فيكي وده تكريمك وده تشريفك. واذا كانت رفع عنك صوم وصلاه مش عشان انت قليله علشان انت غاليه شايله مهمه تانية مهمه كونيه. انت معمل الحياه. العجينه يا جماعه ان عاطفه الام دي مولوده بيها. يعني البنت بتولد ام يعني كان ربنا سبحانه وتعالى عشان تقدري تقومي بدورك كام محتاجه تعبئه من وانت عندك سنتين ثلاثه علشان تفضلي العاطفه دي والتعبئه دي عماله تجهز تجهز تجهز تجهز عشان توصل نقطه القمه وتوصل ذروتها وانت حامل. لكن الموضوع واطباء النفس يفسروا لك يقول لك ليه البنت الصغيره بتبقى مهتمه قوي بحكايه العروسه دي وتلبسها وتغير لها ومش عارف وتقول لها قولي بابا وماما وبعدين يخترعوا عرايس تقول بابا وماما عشان يشجعوا البنت اكتر لان ده احتياج نفسي احتياج فطري. فهي من وهي عندها الثلاث سنين عماله ربنا بشكل فطري لان هي دي الرحمه عماله تعبأ وتجهز وتهيئ من وهي طفله علشان تقوم بالدور دون لما تكون كبيره بعد 10 سنين 20 30 سنة. بس المهم ان هي لدرجة ان في امريكا جم في الستينات وطلعت فكرة كده تقليعة ان مفيش فرق بين الستات والرجالة وان حكاية التفرقة بين الستات والرجالة دي طريقة ممكن تتغير وان اشمعنى الستات هي اللي بتربي في البيوت والرجالة هو بتشتغل. ممكن نعمل العكس وليه الستات اللي بتربي العيال ممكن الرجاله يربوا العيال. عارفينتوا القصص دي واكيد سمعتوا عنها وفضلت الموضه وبعدين ضغطوا على جمعيات النسائيه ان الجمعيات النسائيه ترفض ان الستات تربي الاولاد لوحدهم. ليه ما نبدلش زينا زي بعض ومفيش فرق بيننا وبين بعض؟ لدرجه ان هم ضغطوا على محلات اللعب ان مفيش حاجه اسمها لعب اطفال ولعب لعب ولاد ولعب بنات لان هي دي بتؤدي بالنتيجه ان يتفرقوا عن بعض. احنا عايزين مكان لعب وخلاص وكله يلعب بلعب بعضه ومفيش حاجه اسمها قسم البنات وقسم الاولاد. واشتغلوا على الحكايه دي وفوجئوا ان شركات اللعب خسرت فلوس خرافيه ملايين الجنيهات بسبب ان البنات عايزين يلعب البنات والولاد عايزين يلعب الولاد. لغايه ما اكتشف الطب الحديث ان البنت من وهي في بطن امها تصرفاتها كجنين جوه بطن امه غير تصرفات الذكر. يعني مش بس في الاعضاء التناسليه لا ده تصرفاتها جوه بطن امها وهي جنين ام وهي جنين رايحه على سكه الامومه. فقرروا يرجعوا تاني ويفصلوا تاني وينزلوا اعتذارات عن السنين على 30 سنة الماضية اللي كانوا بيقولوا فيها الاثنين زي بعض، لأن الطب الحديث كشف بالأشعة وبالصغير بشكل واضح. دي غير ده، ودي طلعة غير ده، ودي احتياجاتها للأمومة غير ده. فانت أم يوم ما تولدت، انت يوم ما تولدت أم، انت البنت بتولد أم، وده شعورها الطبيعي. وبناء على كده أنا عارف أن ممكن البعض هنا يقوم سألني ويقول طب هو ليه ربنا أودع كل الحنان ده؟ ليه ربنا ادها كل الحنان ده؟ لأن انت من غير الحنان ده كله احنا نضيع. يعني أنا عايزك تتخيل أن في مولود ولد ومفيش أم بترعاه، يحصل له ايه؟ يحصل ايه البشرية لو الأمهات ربنا ما أودعش في قلوبها الحنان ده؟ تخيلي حضرتك انت ولدتي فبين ايديكي دلوقتي رضيع، الرضيع ده كل حياته مرتبطة بك، عظمه طري وجلده رقيق وزنه خفيف، ما يعرفش في الدنيا إلا أنت. فتخيلي إن هذا المخلوق مفيش في قلبك حنان وعطف، ممكن كان يحصل في البشرية إيه؟ وبالتالي بقيت أنت أهم جزء في البشرية، وبالتالي بقى بقاء الجنس البشري مرتبط بكلمة أم حنونة. حاولوا تتخيلوا كده، البشريه بتطلع ودون اول ما بينزل من بطن امه، هو اصلا لو هي ما عندهاش الحنان ده ما كانش نزل من بطنها، اجهاض ومش عايز عيال، مش عايز اللي هيقرفني ده المقرف ده اللي واجعني 9 أشهر، اصلا ما كانش حقيقي. يعني يفنى الجنس البشري لو لو انت مش موجوده بحنونك مفيش بشر، هموت. فهو ده، فاول ما ده بدات تفك الشفره بتاعه العيال بتاعه. يعني اسألوا اي رجل كده هو ده بيعيط ليه، هي تقول لك هو جعان، لا لا لا ده عايز يغير، لا لا لا ده هو في حاجه بتوجعه، شكلها ودنه بتوجعه، لا ده انتوا مش فاهمين ده ولا حاجه، ده عايز حضن. ده الراجل مش فاهم، والراجل مش مستعد. يعني هاتوا اي رجل كده مهما كان صبور، اعظم رجل في الصبر، وصحوه 3 مرات بالليل، مرة الساعة 1 ومرة الساعة 3 ومرة الساعة 5، ابنه بيعيط، هيقولها العيال دي مش متربية، شيل هو العيال هو لسه لا لا ما لحقش ما يتربطش اصلا، الواد ده مش متربي، الواد ده عايز تربية من اول وجديد، شيل ويقوم رايح قاعد في اوضة ثانية. ولو قال لها هساعدك لو قدر يساعدها نص ساعة، لكن لو الولد عملها على نفسه يبص يلاقي نفسه مش طايق ومش عارف يتصرف. مين في سر الهي؟ لا لا لا في ايه؟ في سر من ربنا. كلمة أم، هو السر ده تكون فيه يمكن وهو بطن أمه، يمكن والولد أو البنت في بطنك سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. التفاعلات اللي حصلت، دم وهرموناته لما اختلطوا بدمك وهرموناتك، النسيمة والغذاء اللي رايح جاي بينك وبينه، يبدو إن فيه سر، مش يبدو هو فيه سر إلهي خلاكي قادرة على التعامل مع المخلوق ده، والراجل يبقى مندهش. وبعدين الرجالة، الراجل يعرف يعمل مهمة، يعني في راجل شغلته مدرس، وفي راجل شغلته دكتور، وفي راجل شغلته سواق، وفي راجل شغلته تنهي، وفي راجل شغلته طباخ، لكن راجل يعمل كل الحاجات دي مستحيل. معرفش انا راجل ممكن يبقى، لكن اسمي بما اوزعه الله من سر فيكي ومن حنان ومن رحمة ومن عاطفة تعملي 5. انت مدرسة عربي وانجليزي وحساب وتقعدي تديله وانت مساعده الدكتوره عظيمه، تروح للدكتور يقول لك تعملي كذا وتنفذي بدقه وترجعي نفيش غلطه عن اللي قاله الدكتور زي ما قال بالظبط بتنفذي، وانت ممرضه شاطره، وانت طباخه، وانت مكوديه، وانت تجزي، وانت استاذه التربيه، وانت احيانا سواقه بتودي المدرسه وبتودي النادي وترجعي في المدرسه، وانت بطلت مصارعه جت منين دي كمان؟ لو حد قرب منه تتقلدي الوحش اقوى من اقوى رجل في الدنيا، لو ابنك هيتمسك سوق، وانت بعد كل دول حريصه ان انت المدبره. في القصه الشهيره بتاعت محمد يونس اللي عمل البنك الفقراء اللي خد جايزه نوبل اخيرا، بيقول انا ما كنتش بدي فلوسي للرجاله، بنك الفقراء ما كانش بيدي رجاله، انا بدي ستات، لان الراجل كان بياخد الفلوس ويروح يقعد على القهوه ويصرف على ويصرف نصها ويخلي نصها بقى يشتغل، الستات ده رزق عيالي. ك كانت بتحافظ عليه، فبدا يدي الستات ما يديش الرجاله، وهو اللي قال كده في تجربته. يعني انا مش بتبقى عشان الرجاله ما يزعلوش مني، هو اللي قال ان هو عمل كده وان هو نجح كده. انت ايه؟ انت تجسيد الرحمه؟ انت سر ربنا سبحانه وتعالى اودعه في الكون؟ انت غاليه قوي كده؟ عرفتي ليه اجر الصائم القائم؟ عرفتي ازاي يا شباب بقى بعد اللي انا قلته ده، عرفت ان انت ممكن تقعد تتخيل امك من يوم ما كنت لنين في بطنها، فتبدا تقول اه عرفت اوله رحمه، تبدا تتخيل ال 99 جزء، وتبدا تتخيل ان ربنا اودعه، وتشوف امك وتقول اهو نموذج رحمه ربنا بيمشي اهو، رحمه ربنا مجسده في الارض. ام اقرب الناس ليه ما حطيتش نموذج بعيد، مش الشمس البعيده، ام ام اللي ماسك ايدها دلوقتي وبطبطب عليها وببوسها، هي دي نموذج الرحمه في الكون. انا اعرف ام عشان بس ما حدش يبقى فاهم من الامثله اللي انا بجيبها على الرضيع وبس، اعرف ام ابنها جاله مرض شديد لدرجه ان هم كانوا حاطينه في غرفه عنايه مركزه وممنوع حد يلمسه. كلمه ممنوع حد يلمسه دي ممكن تعدي على رجاله عادي، بس صعب قوي انك تقول للام ما تلمسيش ابنك، ما تطبطبيش على ابنك. مساله اللمس، مساله الطبطبه، الست كانت هتتجنن تقول لهم انا ما ينفعش انا لازم احضنه، ممنوع ممنوع، ده انت عشان تخشي الغرفه بتاعته بتاعت العنايه لازم تبقي لابسه لبس معقم وممنوع تلمسيه، ممنوع تقربي منه. الام بتحكي عملت حاجه عجيبه قوي، مش قادره، عايزه تحس بتلامس. قامت جايبه بطاريه معقمه وكتبت على البطاريه بحبك، وادتها لابنها اللي في الغرفه، وبقت تقف له من ورا الازاز معاها بطاريه ثانيه ويشاوروا البعض بالبطاريات لانها عايزه تحس باي قرب، تعبانه لمجرد ان حاسه اللمس مش موجوده، فبتقعد تشاور له من ورا الازاز. هي ممنوع تدخل الا 10 دقائق ولا ربع ساعه، الولد خف الحمد لله، بس كانت بتوقف له من ورا الازاز لانها عندها كم مخزون من رحمه ربنا مش عارفه تطلعها، فتقف بالثلاث اربع ساعات ورا الازاز من بره، من بره العنبر، تفضل واقفه ما تروحش، تمسك البطاريه بتاعتها وهم عقموا له البطاريه بتاعته، وهو يقعد في سريره ويشاور لها ويشاور له ويلعبوا مع بعض كده بالساعتين ثلاثه، شهرين ثلاثه، ما بتملش، بتعوض عاطفه اللمس اللي ربنا اودعها فيها. شايف القصه اللي انا بحكيها لك دي قد ايه احتياج الابن والام لعاطفه التلامس لاي درجه ممكن تكون؟ ولذلك الدراسات تثبت تقول لك ان الاطفال الرضع وفي السنه الاولى والثانيه من عمرهم اللي ما بيتسالوش وما بيتحضنوش وما بيتنسوش، حالات الاكتئاب عندهم اسرع بكتير من الاطفال اللي امهم بتلمسهم. يا جماعه هي دي الرحمه اللي احنا بندور عليها في العشر الاوائل من رمضان، رحمه امسك ايد امك والمسها وبوس ايد امك واستشعر الرحمه اللي ربنا اودعها فيها. انت رمز الرحمة وعنوان الرحمة، انت اللي ربنا اودع فيك سر، اعملي مهام الرجالة ما يقدرش يعملوها، اعملي 10 مهام في نفس الوقت. هتعمليهم ازاي وهتقبل ازاي؟ هتتعلميهم ازاي؟ ما تسألش هتتعلمهم ازاي، ما تسألش هي بتتجاوب مع صفرة بكاء ابنها ازاي وبنتها ازاي، ما تسألش الاسئلة دي غلط اصلا، ده شيء الهي. يا جماعة دي حلقة النهاردة، حلقة النهاردة بتقول كلمة واحدة بس، قاعدة اليوم للأمهات، قاعدة اليوم ليا، قاعدة اليوم لكل الشباب والبنات، قاعدة اليوم حتى للآباء للرجال. أنت غالية يا أمي، أوعى تعذب أمي، أوعى تحرق قلب أمي، أوعى تزعل أمي، تغضب ربنا سبحانه وتعالى. حلقة اليوم بتقول أنت غالية يا أمي. تعالوا نكمل مع بعض بكرة إن شاء الله. في جلسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، وصلوا نقرا القران ونكون كلنا ونزكي ونكسر غلابه، في ناس كتير قوي محتاجه نتحس بيهم وبدموع عينيهم، انو انت بس وربنا يقضي لك الحاجه. عايز نقول الشهر ده نلم كل العينات على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلان ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا نيجي على طول بعد رمضان نفضل